موقع نور الدعوة يقدم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر. كبروا يا جماعة، احنا في أيام التكبير، أيام الاعتزاز بالإسلام والعزة بالله سبحانه وتعالى. في الدستور البريطاني ملكة بريطانيا ممنوع إن حد من الشعب يسلم عليها، من الشعب كله، غير سبعة بس، سبعة اللي مسموح إنهم يسلموا عليها. في الشريعة الإسلامية أنتِ ممنوع إن حد يسلم عليكي غير سبعة بس اللي هم سبع محارم بتوعك. يعني إيه؟ يعني احنا في دين عاملنا معاملة الملوك، يعني احنا ربنا عاملنا في الإسلام معاملة الملوك، عاملك انك ملكة وعاملك انك ملك. يعني ايه؟ يعني يا جماعة لازم ديننا يبقى اغلى حاجة عندنا في حياتنا. احنا الوقت في ثالث ليلة في العشر ليالي اللي ربنا اقسم بيهم، احنا في ليلة ربنا اقسم بيها. خدوا بالكم يا جماعة، لو واقف على المحطة والقطر جاي من قدامك بهدوء بهدوء بهدوء، الحق، لانه لو عدى هتندم. قطار العشر لو عدى هتندم، القطار بتاع العشر من ذي الحجة لو عدى هنندم. يبقى لازم نستثمره. قبل ما ابدا حلقة الليلة انا عايز اسال كل اللي قاعدين قدام سؤال مهم جدا يا جماعة. انت اول واحد عرفته في حياتك كان ربنا، اول واحد اتحط في فطرتك حبه كان ربنا. قبل ما تعرف امك وابوك ومراتك وحبايبك عرفت ربنا في فطرتك. يا ترى بعد كل السنين دي لسه ربنا الاول في حياتك؟ لسه ربنا الاول في حياتك؟ لسه الترتيب ما اتغيرش؟ طب قيام الليل بيدل ان ده حقيقه في حياتنا ولا لا؟ قيام الليل بيدل على كده؟ يا جماعه انا عايز من الاول اقول لكم قاعده في غايه الخطوره، اللي ملوش حظ في الليل ملوش حظ في النهار. عشان كده فرسان القيام، شعار الليله فرسان الاسحار. عايزين نبقى فرسان في الاسحار، فرسان في الثلث الاخير من الليل، فرسان في قيام الليل من ايدين ربنا سبحانه وتعالى. كل حاجه، ما فيش حاجه ملهاش ثمن، مفيش حاجه ملهاش ثمن. انت هتضحي بساعه من محلك، من تجارتك، من شغلك، هتضحي بساعه من مذاكرتك، هتضحي بساعه من فسحتك، ولكن هتاخد معيه ربنا في حياتك من اولها. يا جماعه من اولها قلوبنا اتغيرت ليه؟ لو رحت لواحد قلت له تصدق ان اللي يصلي الفجر في جماعه يبقى يوم القيامه طريقه ينور نور تام يوم القيامه؟ يقول لك ايه والله، طب الحمد لله. طب تصدق ان الماده الفلانيه اللي امتحناها والامتحان جه صعب جدا الدكتور قال هينجح كل الطلبه؟ والله ده خبر جميل، ده انا لازم اعزمك في احسن محل عزومه كبيره. تصدقي ان ال 12 ركعه صلاه في اليوم ببيت في الجنه؟ والله جميل، والله ده حاجه كويسه خالص. طب تصدقي ان في واحد شافك امبارح وغني وكويس جدا واعجب بيكي وهيجي يتقدم لك بعد ايام؟ قال لها اسمه ايه وطوله كام سنتي ولونه عليه ايه وهو راح فين واجيبه تاني منين؟ يا جماعه احنا قلوبنا بقت مع الدنيا مش مع الاخره. العشر ايام دول وقفه لتصحيح مسار القلب، وقفه لتصحيح الوجهه، ان ربنا يبقى رقم واحد في حياتنا. يعني الدرس بتاع الليله فرسان القيام، فرسان الاسحار. هدفه باذن الله ان الليل 12 ساعه ندي ربنا ساعه منه او ساعتين او نص ساعه، هدفه ان لازم يبقى في جزء من الليل لله سبحانه وتعالى. اكلمكم عن ايه ولا ايه ولا ايه في كنوز قيام الليل؟ اكلمكم عن ايه ولا ايه ولا ايه في ثمار قيام الليل؟ انا هعدد لكم الثمار وكل واحد على حسب ما قلبه بقى، هرمي بذور الثمار في قلوبكم كل واحد على حسب اللي هينبت في قلبه. لو عايز تنجو من جحيم النار، لو عايز تنجو من عذاب النار قوم الليل. خايف من حراره الحميم، الحميم اللي ربنا بيقول وسقوا ماء حميما فقطع معه. الاطباء الوقت بيقولوا اللي عنده قرحه في الامعاء لو الميه بتاعه الامعاء عدت منها للبطن غشاء البطن يحس كان طعن خناجر. امال لو الحميم عدى لغشاء البطن قطع الامعاء واثر، هيبقى الم شكله ايه؟ طب انا مش عايز حراره الحميم. دموع الحاره اللي بتنزل في قيام الليل هي اللي تقيك من حراره الحميم. خايف من ظلام المقابر، ظلام الليل، على ظلام الردم بالاسمنت والقبر، على ظلام الكفن، خايف؟ خلاص يبقى القيام في ظلام الليل يقيك الظلام بتاع القبر بتاع يوم القيامه. انت خايف من مراره الزقوم؟ مراره رهيبه. احنا بنخاف من الاسلحه البيولوجيه والنوويه، وما بنخافش من الزقوم يا جماعه اللي هو اخطر مليون مره. مراره الندم والتوبه من ايدين ربنا في الثلث الاخير هي اللي تقيك مراره الزقوم في النار. عايز، لو عايز تنجو من عذاب النار قوم الليل. لو عايز الدرجات العليا من الجنه العليا قوي قوي بقى، اللي عايز يبقى من السابقين يقوم الليل. يا جماعه اهل القيام دول فوق فوق فوق فوق خالص. الرسول صلى الله عليه وسلم قال دول لهم غرف تتراءى لاهل الجنه، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. الغرف دي فين؟ دي في الفردوس الاعلى. خد بالك الفردوس الاعلى دي هي نفسها كمان درجات، ده في اعلى الفردوس الاعلى. ده دول القوامين. اي والله، حد يضيع ثواب عباده؟ ربنا قال فيها فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين. حد يضيع ثواب عباده ربنا قال عليها في جنات ونعيم، واخذين ما اتاهم ربنا ثوابهم. حد يضيع ثواب عبادة ربنا قال عليها عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا؟ حد يضيع ثواب عبادة ربنا قال عليها اولئك يجزون الغرفة بما صبروا؟ ازاي يا جماعة؟ فين الطموح الاخروي بتاع الصحابة؟ الصحابة كان الصحابة يجي للرسول يقول يا رسول الله اسألك مرافقتك في الجنة، يا رسول الله ادعو الله ان اكون من اول زمرة تدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، يا رسول الله هل ينادى احد من ابواب الجنة الثمانية؟ طموح، طموح في الجنة فين ده عندنا؟ والله يا جماعة في ناس الجنة مشتاق لهم شوق رهيب، والله يا جماعة نعيمهم في الجنة واهلهم وخدمهم مشتاقين لهم شوق رهيب من كتر الاخبار اللي بيسمعوها عن صلاحهم وهم لسه في الدنيا. يا ترى الجنة اشتقت لك؟ يا ترى جنتك اشتقت لك يا ترى ولا لا؟ لو عايز الدرجات العليا من الجنة قوم الليل، لو عايز تقف في ظل عرش الله يوم القيامة قوم الليل. ازاي دي بقى؟ لان الرسول لما قال سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله، الرسول قال لك ان كل واحد كان في الدنيا في وادي والناس في وادي يقف في ظل عرش الله، يبقى في الدنيا في الاخره برضه في ناحيه وكل الناس في ناحيه. يعني امام عادل، ها مين الامام عادل؟ طيب شاب نشا في عداله الله، معظم الشباب ما هوش كده. طيب رجل قلبه معلق في المساجد، الاصل ان القلوب معلقه بالدنيا. يعني ايه؟ يعني اللي يقف في ظل عرش الله اللي كان متميز ومتفرد في طاعه الله في الدنيا. قيام الليل، كم واحد في منطقتك بيقوم الليل؟ كم واحد في بلدك بيقوم الليل؟ كم واحد في قريتك بتقوم الليل؟ كام يا جماعه؟ يبقى قيام الليل يوقفك في ظل عرش الله يوم القيامة. لو عاوزة تأمني عند الموت وفي القبر قوم الليل. موت القوامين احتفال في السماوات، قبور القوامين منورة بنور الجنة يا جماعة. لو عاوز موازينك تتقل يوم القيامة قوم الليل. ازاي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ان من ورائكم اي ان من ورائكم ايام الصبر للعامل فيهن اجر 50. 50 ازاي يا رسول الله؟ اه يا جماعة ليه للشباب الوقت شكله ايه؟ ليه للشباب الوقت تشييد؟ ليه للشباب الوقت رمز الله اعلم بيها؟ ليه للشباب الوقت اهاوي رحلات قنوات؟ ليه للشباب الوقت مكالمات للصبح؟ ليه للشباب شكله ايه؟ اللي ساب كل ده وصبر ايام الصبر له 50 كل ليلة تقوميها ب50 ليلة قيام، كل ليلة تقومها ب50 ليلة قيام. ليه؟ لانك صبرت عن الشهوات. تخيلوا بقى الرسول عليه السلام بيقول ان افضل صلاة بعد المكتوبة قيام الليل. قال يا رسول الله ده انت قلت ان ركعتي الفجر سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، قيام الليل افضل من سنة الفجر اللي خير من الدنيا وما فيها، امال يبقى قيام يبقى ثوابه ايه؟ انا عايزك تتخيلي ثواب قيام الليل شكله ايه. انا عايزك تتخيل وانت رايح على ميزانك يوم القيامة وانت طبقت حديث رسول الله من قام الليل بألف آية كتب من المقنطرين قنطرين تلاقي قناطير من الثواب محطوطة في ميزانك. كل ده ليه؟ عشان كنت بتصلي بألف آية في قيام الليل او عملتها كذا مرة. يعني في ناس بتقبض بالجنيه، ناس بالريال، ناس بتقبض بالدولار، ناس بتقبض رزة من رزمة بألف دولار زي رؤساء البنوك الكبيرة في العالم كده. تخيلوا يا جماعة انت هتقبض بالقناطير يوم القيامة. لو عاوز ميزانك يتقل تقل مفيش حد يتقله قوم الليل. لو عاوز يا حبيب قلبي لو ايه انت عايز ايه؟ عايز تبقى زي الصالحين، عايز تبقى صالح زيهم في الدنيا وتبقى معاهم في الاخره. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبيتون دول يعني يناموا؟ لا، ده راحت الناس في النوم، ده دول راحتهم في الصلاه لربهم. عشانك يا رب قمت، عشانك انت يا رب ماليش غيرك ومش عايز غيرك، ليه ده بتاعك انت يا رب سجدا وقياما طول الليل. يا حبيب قلبي انت اللي في قلبك محدش يعرفه غير اثنين، انت وربنا، مفيش حد احسن من ربنا تشتكي له. يا اختي في الله قومي فضفضي له، قومي احكي له، قومي قولي له اللي في قلبك. احسن واحده يسمعك ربنا، محدش هيسمعك غيره، محدش هيقدر اللي هتقوليه له غيره. قومي قولي له اللي ما تقدريش تقوليه لاي مخلوق، اللي ما تقدريش تقوليه لاي حد غيره، قوم اطلب منه اللي ما تقدرش تطلبه من اي حد غيره، قومي ابكي بين ايديه. في ناس من الاول ما بتقول الله اكبر بتبكي، وناس من وهي بعد الفتح بتبكي، وناس من وهي بتقرا الفتح الحمد لله رب العالمين بتبكي، وناس اول ما تركع من ايديه او تسكت من ايديه بتبكي. في ناس يا جماعه ما بتقدرش قلوبها بتبكي، قبل مدموع عينيها بتبكي اول ما تقف من ايدين حبيبها ومولاها. قومي يا ابني، قومي الحقك بالصالحين، قومي يا بنتي، قومي تتاخري ليه؟ تعطلي حياتك ليه؟ لو عاوز ربنا يحبك ويصطفيك ويختارك قوم الليل. ازاي؟ لما ربنا قال لموسى وانا اخترتك تدفع فيها كم؟ تدفع فيها كم ان ربنا يختارك؟ المرأة اللي بتقوم الليل فسيدها صحة لها بتقول اللهم بحبك لي اغفر لي، قالت له بعدها لولا حبه لي لما اقامني. قيام الليل ده اختبار ربنا بيحبك قد ايه. اعرف ربنا بيحبك قد ايه من قيام الليل. يا رب احبنا يا رب، اقلنا بين ايديك يا رب يا رب. يا جماعة عايزين ما نضيعش الكنز ده، ما نضيعش الطروة دي. يا شباب يا شباب، كل حاجة لها ثمن. انت ممكن تضحي بساعة من مذاكرتك عشان تنام بدري عشان تصحبكم الليل. انت ممكن تقفل محلك بدري ساعة ساعتين عشان تنام بدري عشان تصحبكم الليل. انت ممكن تلغي مثلا مشوار ولا فسحة عشان تنامي بدري عشان تصحبكم الليل. ولكن هتخدم عية ربنا في حياتك، هتاخدي فتح ربنا عليك في حياتك، هتاخدي فتوحاته وعطاءاته، هتاخدي معية الملك الجليل، هتاخدي ان ربنا هيختارك، هتاخدي ان ربنا هيصطفيك. اللي بيقوم الليل يا جماعة والله العظيم بيبقى ماشي حاسس انه في كل كلمة مسدد من الله، حاسس انه في كل خطوة ربنا هيجيب له فتح. تخسره ده ليه؟ عشان ساعة مذاكرة وعندك 23 ساعة طول اليوم كنت تذاكر فيها، عشان ايه؟ يا جماعة احنا قلبنا الدنيا، قلبنا الآية، احنا يومنا بينتهي الفجر، الرسول يومه كان بيبدأ الفجر، يصحى قبل الفجر يصلي ما شاء الله وهو يصلي، ويبدأ يومه، احنا بنبدأ يومنا بينتهي، ازاي يا جماعة؟ ازاي عكسنا الآية؟ لو عايز ربنا يحبك ويختارك ويصطفيك قوم الليل، لو عايز ربنا يشفيك من أمراضك قوم الليل، الشفاء أعرف واحد كان ربنا يعافينا كان شيوعي وكان بيسافر روسيا أيام الشيوعية ما كانت إيه؟ وسجد لتمثال لينين والعياذ بالله، ويروح يتشحن في الشيوعية ويجي يدعو للشيوعية. الراجل ده ربنا ابتلاه بحصوة في كلته بيقول لي دوقتني الويلات الويلات. فمرة وهو ماشي في الشارع قابل بعض إخوة التبليغ، قالوا له تعالى بات معانا الليلة في الجامع، قعد يتريق عليهم ويسخر عليهم، في الآخر قال لهم أنا جاي أجرب. أما جرب ربنا بقى استغفر الله العظيم، ربنا كريم. الراجل بيقول رحنا بعد العشاء نمنا ما جاليش نوم، قلت اقوم اصلي قيام ليل بقى اما اجرب بقى الصلاه. اول مره يصلي قيام ليل في حياته، اول ركعتين يصليهم لله قيام ليل في حياته. بيقول وانا بصلي بدا المغص يجيلي، المغص شد، قلت يا نهار ابيض يا ليله ما عيش في ده، ليله كلها هتبقى ويلات الم المغص الكلوي بيخلي المريض يعض في الارض. ربنا يعافينا يا رب، ربنا يعافينا. بيقول جريت على الحمام بسرعه، جريت على الحمام، دخلت الحمام لقيت الحصوه نزلت، الحصوه اللي قطعتني كل الفتره اللي فاتت. اول ركعتين اصليهم لك قيام ليل يا رب، يبقى كرمك معايا كده وانا عملتك طول عمري كده. قيام الليل يا جماعه، قيام الليل. كان في واحد لما كنت بحج في السعوديه، ربنا يرزقنا الحج هذا العام يا رب، لما كنت بحج في السعوديه كان في واحد جاله سرطان في العمود الفقري. الراجل ده قام ليله في الروضه المشرفه، ربنا شفاه وكان بيحج معانا. احد الاخوه هو مراته جالها مرض في رجليها، لف بيها على الدكاتره مفيش فايده، هو وهي اتفقوا في ليله، فضلوا طول الليل يقوموا الليل. بيقول قبل ما الفجر يطلع كان ربنا شفى رجليها تماما. قرات بحث دكتوراه عن دوال الساقين، عن علاج قيام الليل لدوال الساقين. قلت سبحان الله ازاي؟ ده احنا كنا بناخد ان دوال الساقين ده بيجي بسبب طول الوقفه زي عساكر المرور كده. ازاي الراجل جايب بالاجهزه وبالرسومات ان قيام الليل بيعالج دوال الساقين وواخد درجه الدكتوراه عليه؟ يعني يا جماعه الموضوع كبير جدا يا جماعه. احد الناس كان عنده مرض الصدفيه وكانت معذباه وراح في القاهره، سبحان الله العظيم. الراجل وهو راجع يعني لقى واحد بيتكلم عن قيام الليل في شفاء الامراض، روح قام الليل بيقول على اخر القيام لقى جسمه كانه بودره، راح استحمى سبحان الله ربنا شفاه. لو عايز ربنا، لو عايز وشك ينور بنور الله، والله العظيم يا جماعه انا بعرف اللي بيقوم من اللي بيقوم من النور وشه. خارج امبارح من القناه احد الدعاء داخل، بس ده وش واحد بيقوم الليل، بس النور اللي على وشه. لو عايز ربنا يجيب دعائك بالليل، ازاي ما يأثرش في قلبك نداء الملك كل ليلة؟ هل من مستشفى فأشفيه؟ ازاي ما انتش مصدق نداء الملك في سماء الدنيا كل ليلة؟ هل من مستدفع للضر فأدفعه؟ ازاي ما انتش مصدق نداء الملك كل ليلة؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من سائلة فأعطيها؟ ازاي يا جماعة ازاي مش مصدقين ربنا؟ لو بتحب ربنا قوم الليل. شوفوا ربنا بيقول لسيدنا داود في الأثر ايه؟ بيقول له يا داود ان لي عباد احبهم ويحبوني واشتاق اليهم ويشتاقون الي. ان قلتهم يا داود احببتك اذا جن الليل وخلى كل حبيب بحبيبه. نصبوا الي اقدامهم وفرشوا الي جباههم فهم بين صارخ وباكي وبين متأوه وشاكي. ناجوني بانعامي وتملقوا الي بكلامي. اتدري يا داود اعطيهم ثلاثا لو ان السماوات السبع والاراضين السبع في ميزانهم يوم القيامة استقللتها عليهم، والثانية أني أقذف من نوري في وجوههم وقلوبهم فتستنير وجوههم وقلوبهم، والثالثة أني أقبل عليهم بوجهي. أرأيت يا داود من أقبلت عليه بوجهي؟ ماذا أريد أن أعطيه اللي ربنا هيقبل عليه مننا بوجهه وبيقوم الليل يا جماعة؟ ماذا يريد أن يعطيه بعد كل ده؟ قلوبنا لسه ما اتحركتش في قيام الليل يا جماعة. احنا مصدقين ولا مش مصدقين؟ ده ليه الناس مصدقين؟ احنا طلاب اخرة ولا مش طلاب اخرة؟ والله العظيم طالب الاخرة ما يجيله القلب انه يضيع ليلة من غير قيام. احنا ليه يا جماعة ليلنا بنبقى زي ليل النبي؟ النبي اللي كان عليه الصلاة والسلام رجله بتتورم، كان يقعد يقف على رجل ويريح على رجل من كتر طول القيام. انت مرة حصلت لك؟ كان يخرج بالليل يلف على بيوت الصحابة يشوف مين اللي بيقوم ومين ما بيقومش. لو النبي الوقت الليلة فات على بيتك او على بيتك هيلاقي ايه؟ هيلاقي احوالنا في القيام شكلها ايه؟ احنا ليه ليلنا ما عادش زي ليل الصالحين؟ ليه يا جماعة؟ ليه الصالحين؟ ابو حازم اللي ظل طول الليل يبكي بقول الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. طب لما احنا ليلنا ما عادش زيهم ولا نهارنا زيهم ولا همنا زيهم ولا وجهتنا زيهم، امال عايزين نحصلهم ازاي؟ ازاي يا جماعة؟ لو عايزين الثبات حتى الممات قوموا الليل، ازاي الثبات حتى الممات قوموا الليل؟ ما من عاش على شيء مات عليه. ها اللي الشيخ الغزالي مات وهو بيتكلم عن ربنا في مؤتمر، اللي الشيخ ابن عثيمين مات ورفض انه ياخد العلاج الكيماوي للسرطان عشان دقنه ما تقعش، الشيخ كشك مات وهو نازل يسجد. انما المغنيه الفلانيه الشابه اللي اتقتلت وقاموا منزلين شريط ليها صدقه على روحها بعد ما ماتت، والممثله القديره اللي عملوا مؤتمر السينما العالمي على روحها، هي ناقصه كمان على روحها؟ ما هو يا جماعه دول عاشوا على ايه ودول عاشوا على ايه؟ عيشي على قيام الليل وانت تموتي موتة الملوك، على قيام الليل يا جماعة. يا جماعة اللي بيعمل لحد معروف بيقول له شكرا، انت مش عايز تقول له ربنا شكرا على المليون نعمة اللي بيديها لك كل يوم؟ ازاي يا جماعة؟ احد الاخوة والله العظيم فضل ثابت على قيام الليل من يوم ما التزم كل يوم. عارفين عشان ايه؟ عشان كلمة واحدة بس اسمعها، سمع واحد بيقول اوعى تضيع معادك مع الملك كل ليلة مهما كانت الظروف، ما ضيعش معاده مع الملك كل ليلة مهما كانت الظروف. لو في قلبك ثقة لربنا قوم الليل، لو في قلبك شكر لربنا وعايز تقول له شكرا قوم الليل، لو في قلبك حب لربنا ده اللي بيحب حد كل ما يقرب منه ما يقدرش يبقى قلبه كله لهفة. انت ربنا بيتنزل لسماء الدنيا وانت قلبك ما بيتنزلش ازاي؟ في الاثر كذب كذب من ادعى محبتي حتى اذا جن الليل نام وتركني. موسى بن عمران بيقوم الليل في قبره والرسول شافه في رحلة المعراج ميت عليه السلام في قبره، وبيقوم الليل في قبره بعد الموت وانت عايش ولسه صحتك ما اتقفلتش وبتقوم الليل. لو اللي عايز يتغير يقوم الليل، الليل هو اللي هيغيرك، الليل هو اللي هيربيك. اللي ملوش ليل ملوش نهار يا شباب، اللي عنده فطور، اللي تعبان في الالتزام، اللي عنده مشاكل، اللي عايز يقاوم الشهوات في عصر الشهوات، الليلة اللي هتقومها تاني يوم مش هتغض بصرك تبقى تمام في غض البصر. اللي عايز يقوم الشهوات، اللي عايز يتغير، اللي عايز يبقى داعية يقوم الليل. الفضيل بن عياض تاب الى الله بسبب واحد قوام للليل وهو بيقرا الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم، وطلع يسرق الان يا رب انا يا رب احنا لسه ما امشي. تخيلوا قلبه تزلزل بسبب واحد بيقوم الليل. اللي بيقوم الليل ده وشه نور، حياته نور. وطائفة من الذين معك، الطائفة دي هي اللي بعد كده الخلفاء اللي بعد كده نشروا الدين في الارض، اللي كانوا بيقوموا الليل مع الرسول في الاول. القوامين دول هم اللي بكره هيصطفوا، اللي بكره ربنا هيختارهم، اللي بكره ربنا هيفتح عليهم. انا مش عارف اقول ايه والله يا جماعة، انا مش عارف اقول ايه. اللي عايز ينجو من عذاب النار يقوم الليل، اللي عايز درجات الجنة العليا يقوم الليل، اللي عايز يقف في ظل عرش الله يوم القيامة يقوم الليل، اللي عايز يأمن في قبره وفي موته وفي يوم القيامة، اللي عايز تثقل موازينه يقوم الليل يوم القيامة. عسى ان يبعثك ربك كما قام محمودا. لما تشوف واحد صاحبك في الدنيا بعد سنين كده، ايه ده؟ ايه العربية اللي الفخمة اللي راكبها؟ هو ايه اللي طلع فلان كده؟ يقول لك يا عم ده جاله عقد مش عارف فين وعمل ايه. يوم القيامة ممكن تشوف واحد بسيط جدا، ايه ده؟ ايه اللي طلع فلان كده؟ يقول لك ده كان قوام ربنا بعثه مقام محمود. يا سلام يا رب. اللي عايز يجب دعاء ووشه ينور وجسمه يسلم من الامراض، اللي عايز الدنيا يا جماعه قيام الليل ده المفروض العباده اللي ما نتكلمش عنها اصلا، اكتر عباده لها ثمار في الدنيا واجابه الدعاء وتفريج الكروبات وقضاء الحوائج. اللي في قلبه حب، اللي في قلبه ثقه، اللي في قلبه شوق لربنا، اللي في قلبه امتنان وشكر لربنا يقوم الليل عشان في قلبه كل ده ربنا. قبل ما اقول التوصيات اخر حاجه بقولها، لسه ربنا الاول في حياتك، لسه ربنا الاول في حياتك. بعد كل الدنيا اللي احنا عشناها، بعد الدراسة ما خدت حتة من قلبنا، والامتحانات ما خدت حتة، بعد الدنيا ما خدت جزء من قلوبنا، والفلوس خدت جزء، بعد المخاوف والمرجوات والمحبوبات ما خدت قلوبنا، لسه ربنا الاول في حياتنا، لسه ربنا له المقام الاول. طب فين الدليل؟ الدليل ان القيم اللي بتاع ربنا. انا عايز يا جماعة الليلة الوقت ناخد قرار، مش الليلة خلاص يا جماعة، خدوا بالكم معايا التوصيات. انا عايز الوقت ناخد قرار، خدي قرار ان خلاص انا هثبت لربنا. عايزه تثبتي بالوقت ساعة او ساعة ونص او نص ساعة او ساعتين او التلت كله اربع ساعات لربنا. عايز تثبت 11 ركعة، 9 7 3 ركعات اللي تقدر تثبته لله، ثبت ورد، ثبتي ورد. طب انا ما بقدرش اقوم في الاخر، قومي في اول الليل، وسط الليل، اخر الليل، اي وقت يا جماعة. كلها سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. بس اهم حاجة كلمة السر 10. ايه هي؟ تنهي يومك الساعة 10. ما في احد الاخوة جاي يقول لي انا محروم من الفجر بذنوبي. قلت له انت بتنام الساعة كام يا ابني؟ قال لي بنام الساعة 4. قلت له انت محروم بحاجة في دماغك مش بذنوبك يا حبيبي. انت لما تنام بدري تبقى تقول محروم بذنوبي. يا جماعة عايزين ندي وقت للقيام زي ما انتوا وقت للدنيا والمحاضرات والدروس وكل حاجة. لازم ده كل ليلة امتحان. انت الامتحان بتنام له بدري وبتعمل له وقت وبتستعد له. كل ليلة امتحان، امتحان في حبك لله، في ثقتك في الله، في رجائك في خزائن الله. ماذا انزل الليلة من الخزائن؟ كل ليلة عطاءات عطاءات عطاءات. انا مش عارف اقول ايه واسيب ايه والله يا جماعة. يبقى قرار ان شاء الله باذن الله. اوعى الشيطان يضحك بسكينة سوفة، سكينة التسويف اللي ذبح بيها ملايين نايمين تحت التراب الوقت. قرار خلاص الوقت ان شاء الله. طيب العشرة من ذي الحجة اوعى تضيعي ليلة، اوعى تضيع قيام ليلة. انا عايزك تجرب القيام في العشر ايام دول، عايزك تجرب ان حياتك تنتهي الساعة 10 في العشر ايام دول. جرب يا سيدي ساعة في المحلك بدري، يا ستي ساعة بطل مذاكرة بدري. يا جماعة جربوا والله، يا جماعة هتاخدوا ربنا في حياتكم. ايه يعني ساعة ضحينا بيه وكسبنا معية ربنا في حياتنا؟ وان لك في النار سبحا طويلة. ونبدأ يومنا زي ما النبي بدأه، ونبدأ يومنا زي الصالحين ما بيبدأوه من بعد الفجر. يا جماعة انا من قام الليل بألف آية كتب من المقنطرين. يبقى الليلة ان شاء الله باذن الله نقوم بألف آية، جزء 29 و30 وسورة الفتحة. طيب بس انا ماشي في الختمة. ماشي يا جماعة، ما انا قلت لكم انا اخي ابو واحد فيكم في الختمة اصلا لغاية دلوقتي، ولكن الله المستعان. يعني احسبوها من الختمة، احسبوا جزء 29 و30 من الختمة. نقوم نبكي من ايديه، نقوم ننجيه، نقوم مهرجان رباني من المشاعر الامانية جوه قلوبنا واحنا واقفين بين ايديه. نقوم نبقى صالحين بقى، نبقى صالحين بقى، نبقى طاهرين مطهرين بقى، نمشي في الطريق بقى، ناخد قرار بقى. هنفضل نسوف لغايه امتى؟ هنفضل ناجل لغايه امتى؟ هنفضل نبص للعبادات على انها حاجات في السماء كده ما لناش دعوه بيها لغايه امتى يا جماعه؟ لحد امتى؟ يلا قومي، انت لسه فاضي بتعمل ايه؟ انت لسه قاعد بتعمل ايه يا ابني؟ قوم يا ابني، يلا يلا حبيبي، يلا يا جماعه انطلقوا يا جماعه، يلا يا جماعه قوموا انطلقوا على الله. يا جماعه اوعى الشيطان يضحك عليك، اوعى نايمك، اوعى يحبطكم، اوعى يصبطكم. قوم يا حبيب قلبي، دي جنه ونار، قوم، ده حياه وموت. قوم، غنائم معركه العشر بتنتظر كل مجتهد في سبيل الله وفي ذات الله سبحانه وتعالى. زي ما قلت لكم شعارنا ايه؟ عايزين نعمل مليون قبل ما ننام. كل واحد قبل ما ننام يعمل له مليون. تعملهم بقى بكام ركعه، بكام جزء هتقراه؟ نجتهد في سبيل الله ونقوم الليل ونبقى قوامين لله سبحانه وتعالى. اخطر ساعتين في حياتك كلها الساعه اللي قبل الفجر والساعه اللي بعد الفجر. اخطر ساعتين اللي فيهم القيام واجابه الدعاء وصلاه الوتر اللي بسبب فريضه واستغفار الاسحار وصلاه الفجر وسنة الفجر اللي خير من الدنيا وما فيها وجلسة الضحى للحجة وعمرة واربع ركعات الضحى اللي بعدها اللي تكفى بهم طول اليوم من الله. كل ده في الساعتين دول، ساعتين دول لو فاتوك تقضيهم تاني يوم، تاني يوم تقضي العبادة ده عشان تعود نفسك ان دول ورد بينك وبين الله. اتفقنا يا رجالة؟ اتفقنا يا فرسان؟ اتفقنا يا فرسان العشر ويا فارسات العشر؟ اتفقنا ايها الراغبين الى الله؟ اتفقنا يا اللي عارفين ومجانين الدنيا ليه؟ وعارفين هم مفروض منهم هيحصلوا ايه؟ وعارفين قيمة عمرهم وقيمة وقتهم؟ وعارفين حب ربنا ليهم قد ايه؟ وحبهم لربنا قد ايه؟ وربنا اغلى حاجة في حياتهم. كل واحد الليلة وكل ليلة هيثبت عند ربنا، ربنا لسه الاول في حياته ولا لا. اللهم اجعلنا لك قوامين، اللهم اعنا على قيام الليل، اللهم اعنا على قيام الاسحار، اللهم اعنا على قيام الثلث الاخير، اللهم اجعلنا لك صوامين. قوامين، لك قوامين، لك ذكارين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم مددك، اللهم فتحك، اللهم نصرك، اللهم نورك وبركتك وهداك. اللهم ليس لنا إلاك، فأعنا على طاعتك ليلا ونهارا برحمتك يا أرحم الراحمين. وفرج كرب إخواننا المحاصرين في غزة، وأيدهم وانصرهم ودمر أعداءهم يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.